توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية كأثار القبور والسحر وعلى ذلك. ومما ركزت عليه كلام حصلته عن ابن الوزير رحمه الله، كان ذكره أظن في إيثار الحق على الخلق، لا ينكر على أهل البدع ولا على المعتزلة وعلى الشاعرة، من ضمن إنكاره ومن حججه عليهم الشاعرة خاصة، قال هؤلاء ينسبون إلى السنة ويأتون إلى مثل صفة الرحمة التي ذكرها الله في القرآن في 500 مرة أو أكثر من 500 مرة مكررة ومؤكدة، مكررة ومؤكدة. شرحت القصة تعرفون أنتم، هم يعرفون قدام الناس، يعرفون اللغة، يعرفون هذه القواعد، تعرفون أن التكرار يرفع احتمال المجاز وأن التأكيد يرفع احتمال المجاز. سكت. يقولون في الأمثلة إذا قال القائل جاء زيد فسكت، هذا يحتمل أن يكون جاء بنفسه أو جاء رسوله أو جاء غلامه، فإذا قال جاء زيد جاء زيد كرر ارتفعت احتمال المجاز وتعين مجيء زيد حقيقة مجيء زيد. هذا في تأكيد اللفظ. التأكيد المعنوي تقول جاء زيد فيحتمل مجيء المجاز، المجاز يعني أنه جاء رسوله أو عبده أو كتابه. فإذا قلت جاء زيد عينه أو نفسه ارتفعت كل احتمال المجاز وثبتت الحقيقة صفة المجيء. فالآن نأتي إلى صفة الرحمة، نبدأ نفتح المصحف فتقارئنا بسم الله الرحمن الرحيم، في البسملة أكد صفة الرحمة كررها ارتفع احتمال المجاز يكفينا. طيب تعالوا الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تأكيد وتكرار. تأتي تقرأ سورة البقرة، سورة الأعراف، بسم آل عمران، نساء المائدة، كذا كذا كذا، تجد إلى آخر بارك الله في المصحف التكرار والتأكيد في أكثر من 500 موضع. كيف نعمل كلام الله هذه المعاملة؟ كيف نعمله؟ كلام البشر يعني إذا كرر أو أكد يرتفع احتمال المجاز، كلام ربنا ما يحتمل ما يرفع احتمالك المجاز؟ والله ما نفرقوا ببيت شبه بينهم فلاسفتهم وعلمائهم كذا وأشياء، حجة عظيمة هذه صائقة عليهم ما يقدروا يقول عنها أبدا. طيب نأتي صفة الاستواء في القرآن 6 مرات، الرحمن الاستواء، الرحمن الاستواء، الرحمن الاستواء، تكرار ما يكفينا؟ ربنا يكرر لنا هذه الصفة ويؤكد عليها ما يكفينا لرفع احتمال المجاز؟ جاءت في السنة أحاديث كثيرة وجاءت أفضل ما يكفينا؟ كيف نتعامل مع كتاب الله مع سنة الرسول؟ هذه المعاملة التي لا يقبل الشرع لا يقبل العقل لا تساعد عليها اللغة لا شيء، فهم مخلصون ما عندهم إلا الهوى، بس وكلوا اللغة مجاز مجاز مجاز مجاز، تأويل مجاز التي سماها ابن القيم رحمه الله سماها طواغيت، طاغوت المجاز وطاغوت التأويل، هي طواغيت فعلا. بارك الله فيك. شاهد وكلم الله موسى تكليما، هذا النص وحده يكفي لإثبات أن الله يتكلم وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام كلاما سمعه موسى وبلغه لقومه وقامت عليه الحجة، ووصفه الله بأنه كليم. إن اصطفيتك على الناس بالإنسان آتي بكلامه، موسى كليم الله ليه؟ لأنه كلمه، كلمه بكلام يسمع. من المتأولين في هذا الأمر سيكون، أعوذ بالله، يقول ما ندري بأي حاسس بهذا الكلام ولا ندري ما هو مصدر هذا الكلام، مصدر الله يقول إني أنا الله أنا ربه، يرى هذا النص أمام عينيه بارك الله فيكم شوف الضلال، ما ندري مصدر هذا الكلام ولا ندري بأي حاسة سمعه، سمعه برجليه ولا بيه سمعه، سخف ونال والعياذ بالله. هذه من موبقات سيقول عقل الصلاة قاعد الحدود قاعد رحلة الوجود. واحدة من هذه كفبها السلف، واحدة منها كفبها السلف. ما يخجل هؤلاء الدفع عن سبيل الله، هذه الضلالات التي استطم فيها ما يخجلون من الدفاع عنه ومن توليه والمحاربة، من ينتقد هذه الضلالات ويرفع لواء السنة يحاربونه حيث هذا الذي أسقط راية السنة وركض وراء الجهمية وراء الحلولية وراء الوجود، ما ميدان باطل إلا ويركض فيه. إمام مجدد وإمام هدى، أي هوى أي هوى هذا يا أخوة، أي كارثة نزلت بهؤلاء، والله إنهم في كارثة لا يدركون ما نصر الشيء. كلم الله موسى، أما الصحابة، أما الرسول، أما الصحابة، أما التابعون بإحسان، أما أمة الهدى، أما أهل السنة، آمنوا بقول الله عز وجل وصدقوه، ونحن ندين الله بذلك ونصدق، ونصدق ذلك من أعماق قلوبنا أن الله يتكلم أزلا وأبدا متى شاء وكيف شاء، وأن هذا من صفات كماله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله، لأن علمه لا يتناهى ومعلوماته لا تتناهى. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى رب العظيم، رب العظيم. وما قدر الله تقدر، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. أما يشرك، والله ما قدر الله تقدره من قال إنه لا يتكلم، وإنه يريد أن يفرم التشبيه فيشبهه بأحق المخلوقات من الحيوانات ومن الجمادات مع الأسف الشديد. وقال بعدها كثيرة لكن قاعدة لهذه بارك الله فيكم، أنهم هؤلاء أصل قاعدتهم أنهم يكون أفعال أفعال الله وكلامه. ليش؟ لأن الكلام عن العرب ونزول العرب والاستواء عرب والمجيء عرب والبحث والغرق عرب، هذه أعراب، والأعراب لا تقوم إلا بشيء عن فارق، عن فارق يسموها أعراب حتى يهيج الناس على نفيها، يلبسون على الناس أفعال كما ما نقول أعراب ولا نصب عن أعراب، إن أفعال الله تليق بجلاله لأنه حي قيوم فعال يفعل ويقول ويتكلم ويجيء ويرضى ويغضب. فإذا نحن جربنا هذه الصفات شبهنا بالأموات وبالجمادات وبالحيوانات الساتقة بارك الله فيكم. فيفرون من شيء فيقعون في شر منه. يا أخي اثبت صفات الكمال لله على وجه الله، كما أن ذاته خالف ذوات المخلوقين وأنت توافقنا في هذا، فالصفات تتبع الذات وتجري مجراها، كما أن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين، لأن له صفات لافتعاله لا تشبه صفات المخلوقين. كيف استوى؟ آمنا بالصفات، كيف ينزل؟ كيف يتكلم؟ كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ نؤمن بحقائق هذه الأشياء وإثبات الله عز وجل وننفي عنها التشبيه. فلا نعقل ولا نشبه، فنخالف بهذا المنهج الوسط المعطلة الذي يعطل الله من صفات كماله، ونخالف المشبهة، لأن المشبهة هو الذي يقول لله أفعالك أفعالنا وكلامك كلامنا وصفاتك صفاتنا، فهذا هو المشبه. أما من يثبت حقائق الصفات لله عز وجل وينفي عنها التشبيه فهذا هو المتوسط والحق، فلم يجار المعطل الجهمية ومن تابعهم في تعطيل صفات الله، ولم يجار المشبهة الضلال الذين شبهوا صفات الله وأفعاله اللائق بجلاله بصفات المخلوقين. فكما قال سفيان عيينة، المعطل يعبد عدما، والممثل المشبه يعبد صنما، والمؤمن يعبد الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

ما هو حديث أظن أثر إسرائيلي. كلمه الله كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. عليه الصلاة والسلام الله كلم محمد بآية النار. ليش ما تأتي الأساطير هذه حول كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله كلم موسى في الوادي المقدس وكلم موسى فوق السماوات وفوق الأولى عليه الصلاة والسلام. منزلة محمد في الكلام عظيمة عليه الصلاة والسلام. ومحمد خصه الله بالكلام وبارك الله فيك وبالرسالة عليه الصلاة والسلام بالكلة. هذا هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام.